قول الناظم بعد ذلك: وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا، أي روى خلف عن حمزة السكت على ما ينقل إليه ورش حالة الوصل بخلاف، فله السكت وتركه نحو قد أفلح المؤمنون، هذا وجه السكت، أو ترك السكت قد أفلح المؤمنون فقل أسلمت وجهي لله، هذا بالسكت، وترك السكت مثل حفص فقل أسلمت وجهي، فإن أسلموا فقد اهتدوا، هذا بالسكت، وترك السكت مثل حفص فإن أسلموا فقد اهتدوا. قوله بعد ذلك: ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم، لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد. ويسكت في شيء وشيئا أي يسكت خلف على الياء الساكنة في لفظ شيء وشيئا وصلا، أما خلاد فله ترك السكت في ذلك، وهذا مذهب أبي الفتح فارس عنهما، فيروي خلف هكذا: إن الله على كل شيء قدير، يوم لا تملك نفس لنفس شيء، أول أمر يومئذ لله. وقوله: وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا، هذا مذهب طاهر ابن غلبون، هذا مذهب طاهر ابن غلبون عن حمزة من روايتيه، وهو السكت على لام التعريف التي بعدها همزة نحو الآخرة الأولى، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، مثلا كلمة الأولى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة. وكذلك السكت على شيء وشيئا: إن الله على كل شيء قدير، يوم لا تملك نفس لنفس شيء، أول أمر يومئذ لله. أو خلاد: يوم لا تملك نفس لنفس شيء، أو والأمر يومئذ لله. عيد خلاد مرة ثانية: يوم لا تملك نفس لنفس شيء، أو والأمر يومئذ لله. طبعا قطعا يعني أو حيثما جاء لفظ شيء وشيئا وال التي بعدها همزة في القرآن، فخلف يسكت قولا واحدا وخلاد له وجهان. والخلاصة: أولا مثل خلف عن حمزة السكت على الساكن المفصول وصلا بخلاف، فله السكت وتركه في نحو اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا، ونحو إن أراد الله، ونحو عبدا إذا صلي، هذا السكت، وترك السكت مثل حفص، أن له وجه آخر مثل حفص بترك السكت. أما حالة الوقف فإنها مرتبطة بحالة الوصل، فإذا كنت تقرأ في الوصل بالسكت على الساكن المفصول فلك عند الوقف وجهان، هما النقل والسكت هكذا: فبشرهم بعذاب أليم، هذا نقل، فبشرهم بعذاب أليم، هذا سكت، هذا على وجه السكت في على الساكن المفصول في أثناء التلاوة، يعني تكون السكت على الساكن المفصول وصلا وعند الوقف يقول له النقل والسكت، هذا كله لخلف. وإذا كنت تقرأ في الوصل بترك السكت على الساكن المفصول فلك عند الوقف وجهان، هما النقل والتحقيق، يعني ما يكون في سكت هكذا: النقل فبشرهم بعذاب أليم، والتحقيق مثل حفص فبشرهم بعذاب أليم، هذان الوجهان على ترك السكت على الساكن المفصول لخلف. أما مذهب خلف في أل وشيء وشيئا حالة الوصل فله السكت قولا واحدا على نحو الأرض، الإنسان، الآخرة، شيء، شيء، وهكذا. هذا لخلف حالة الوصل له السكت على أل وشيء وشيئا قولا واحدا، وعند الوقف على الآخرة وما مثلها فله النقل والسكت هكذا، مثلا تلك الدار الآخرة، هذا نقل، تلك الدار الآخرة، هذا سكت، والوجهان لخلاف عند الوقف. وعند الوقف لخلف على شيء وشيء فله وجهان كذلك. النقل هكذا ليس كمثله شيء بتخفيف الياء، مثلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، هذا نقل. والوجه الثاني عند الوقف لخلف الإدال مع الإضغام هكذا ليس كمثله شيء، تجديد الياء لأننا أبدلنا الهمزة وياء وأضغمنا الياء الأولى في الياء الثانية فصارت ياء مشددة. كذلك في لفظ شيئا المنصوب يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. نعم. ثانيا مذهب خلاد في الساكن المفصول نحو قد أفلح ونحو من آمن، حالة الوصف ليس له إلا التحقيق مثل حفص، أي ليس له سبت. في نحو قد أفلح من آمن ليس له أي خلاف ويقرأه أو يرويه مثل حفص. وفي حالة الوقف على الساكن المفصول له لخلاد، الكلام لخلاد له النقل وترك النقل هكذا من آمن هذا نقل، أو من آمن هذا ترك النقل. أما لام التعريف في نحو الأرض الإنسان فلخلاد في حالة الوصل السكت وترك السكت، لخلاد حالة الوصل السكت هكذا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هذا وجه السكت، ترك السكت وبالآخرة هم يوقنون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا السكت، ترك السكت. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ولخلاد عند الوقف النقل والسكت على ال التي بعدها همزة. تلك الدار الآخرة، هذا النقل. تلك الدار الآخرة، هذا السكت. وإذا كنت تقرأ له في الوصل بالسكت، هذا الوجهان النقل والسكت إذا كنت تقرأ له في الوصل بالسكت. أما إذا كنت تقرأ له في الوصل بوجه ترك السكت فله عند الوقف النقل فقط. لخلاد هذا الكلام إذا كنا نقرأ له في الوصل بترك السكت على أل وشيء وشيئا فله عند الوقف النقل فقط. نعم. أما شيء وشيئا فله حالة الوصل السكت وترك السكت كذلك مثل أل التي بعدها همزة، وله عند الوقف النقل هكذا شيء شيئا، يعني تكون الياء مخففة شيء وشيئا، والياء هنا في شيئا مفتوحة لأننا نقلنا إليها حركة الهمزة. والإبدال مع الإضغام الوجه الثاني هكذا شيء تجديد الياء أو شيئا. يقول خلاد حالة الوقف على شيء وشيئا وجهان النقل والإبدال مع الإضغام بخلاف الروم والإشمام. انتهى من كتاب أرشاد المريد في شرح الشاطبية للشيخ علي محمد الضباع رحمه الله تعالى. ملاحظة، السكت يكون بدون تنفس على الحرف الساكن الذي قبل الهمز، يعني لكل من يسكت سواء خلف أو خلاد فيكون السكت لهما بدون تنفس، ومقداره حركتان. قول الناظم بعد ذلك ولنافع لدى يونس آلان بالنقل نقلة، أي أن نافعا من الروايتين ينقل حركة الهمزة التي بعد اللام إلى اللام ثم يحذف الهمزة في كلمة الآن في موضعين في سورة يونس، الآن وقد كنتم به تستعجلون، هذا الموضع الأول، الآن وقد عصيت قبل، الموضع الثاني في سورة يونس. فيكون ورش على أصله في النقل، وقالون يكون قد خالف أصله في النقل ولكنه تبعا لشيخه، يعني يقرأ بالنقل تبعا لشيخه. المسكوت عنهم ليس لهم إلا التحقيق مثل حفص الآن. وقل عادا الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كاسيه ظللا، أو أدغم أو وتنوينه بالكسر كاسيه ظللا، وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم وبدؤهم والبدء بالأصل فضل لقالون والبصري، وتهم زواوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا. أيقرأ أيها المخاطب بإسكان لام التعريف وكسر نون التنوين تخلصا من التقاء الساكنين في قوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى في سورة النجم؟ اقرأ هكذا للمرموز لهم بالكاف وهو ابن عامر والضاء وهم ابن كثير والكوفيون. فيقرؤون وأنه أهلك عادن الأولى عادن الأولى. وقوله وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم وبدؤهم والبدء بالأصل فضلة أي أدغم نافع وأبو عمرو الباقيان من القراء السبعة أدغم نون التنوين في اللام هكذا عاد الأولى مع نقل حركة الهمزة إلى اللام قبلها ثم حذف الهمزة في حالتي الوصل والبدء. إلا أن الناظم أفاد أن البدء بالأصل أفضل لقالون والبصري بأن تسكن لام التعريف وتحقق الهمزة بعدها هكذا الأولى عند البدء لقالون والبصري. لذلك قال والبدء بالأصل فضل لقالون والبصري. وقوله وتهمز واوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا أي أن قالون ينطق بهمزة ساكنة بعد لام التعريف المضمومة وصلا وبدءا هكذا عاد اللؤلاء وأنه أهلك عاد اللؤلاء. وإذا بدأ يقول لؤلاء أو يقول ألؤلاء كما سيأتي تفسير ذلك. وقوله وتبدأ بهمز وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا. يذكر الناظم قاعدة لكل القراء الذين يقرؤون بنقل حركة الهمزة إلى لام التعريف قبلها فيقول إن لك عند البدء بلام التعريف المنقول إليها حركة الهمز وجهان إن لك عند البدء بلام التعريف المنقول إليها حركة الهمز وجهين وجهين. نعم أولا أن تبدأ بهمز الوصل اعتدادا بالأصل وهو سكون لام التعريف قبل النقل فتقول مثلا الأولى. ثانيا أن تبدأ بلام التعريف اعتدادا بالحركة العارضة التي تحركت بها لام التعريف بعد النقل هكذا لولا الأرض الإنسان وهكذا. عند من ينقل يجوز لك وجهان أن تبدأ بهمز الوصل الإنسان الأرض أو تبدأ الأرض أو الإنسان بدون همزة الوصل. فتكون مذهب القراء في كلمة عادا الأولى على النحو التالي ألف يقرأ ورش وأبو عمرو عند الوصل هكذا عادا الأولى ولهم التقليل في لفظ الأولى ولهم عند الوقف وجهان البدء بهمزة الوصل الأولى البدء بلام التعريف الأولى. ولأبي عمرو وجه ثالث وهو البدء بأصل الكلمة الأولى وهو الأفضل. فيكون عند البدء لقالوا الورش وجهان ولأبي عمرو ثلاثة أوجه. باء قالون حالة الوصل يروي هكذا عاد اللؤلاء وله عند الوقت عند الابتداء عند الابتداء بكلمة الأولى له فيها ثلاثة أوجه البدء بهمزة الوصل اللؤلاء البدء بلام التعريف لؤلاء البدء بأصل الكلمة الأولى وهذا الوجه هو الأفضل بالنسبة لقالون لقالون أبي عمرو كما ذكرنا سابقا. جيم ابن كثير وابن عامر والكوفيون لهم وجه واحد وهو وجه واحد وصل ابتداء وهو كما ذكرنا سابقا هكذا عادني الأولى وإذا ابتدأوا يبتدئون الأولى. ويجوز لكل القراء وجهان عند البدء بكلمة الاسم في سورة الحجرات من قوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. كلمة الاسم الاسم إذا بدأنا بها لكل القراء يجوز أن نقول الاسم الفسوق الاسم بهمزة الوصل أو نبدأ باللام المكسورة اعتدادا بتحريك اللام هكذا الاسم وهذان الوجهان جائزان لكل القراء. بعد ذلك قال الناظم رحمه الله ونقل ردا عن نافع وكتابية بالإسكان عن ورش أصح تقبلا أي قرأ نافع بنقل حركة الهمزة إلى الدال الساكنة وحذف الهمزة فيه فأرسله معي ردا يصدقني فيقرأها هكذا ردا يصدقني هكذا يقرأ نافع بنقل حركة الهمزة إلى الدال وصلا ووقفا وإذا وقف يقف يقول ردا. نعم وعند الوصل يقول ردا يصدقني وطبعا له جزم القاف يصدقني فأنا قرأتها على كما في قراءة الإمام نافع. وقرأ الباقون بتحقيق الهمزة أي بعدم النقل إلا حمزة عند الوقف فله النقل لحمزة عند الوقف فقط له النقل أما عند الوصل ما عند ما يحقق الهمزة. قوله وكتابية بالإسكان عن ورش أصح تقبلا أي ورد عن ورش وجهان في لفظ كتابية إني ظننت في سورة الحاقة. الأول إبقاء هاء كتابية ساكنة بدون نقل حركة الهمزة إليها وهذا هو الأصح هكذا. فيقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، بإسكان الهاء وتحقيق الهمزة. نعم. الوجه الثاني نقل حركة الهمزة إلى الهاء وحذف الهمزة هكذا. فيقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، وهذان الوجهان حالة وصل كلمة كتابية بما بعدها. وإذا قرأت إلى قوله تعالى مالية هلك عني سلطانية، فيتعين ما يلي: أولا إذا قرأت بعدم النقل وإسكان الهاء في كتابية إني ظننت، وجب إظهار هاء مالية هلك، وذلك يكون بسكتة لطيفة عليها هكذا. فيقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، هذا بعدم النقل. نأتي إلى ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، فيكون على وجه عدم النقل إظهار هاء مالية وذلك بسكتة لطيفة. وإذا قرأت بنقل حركة الهمزة إلى الهاء وجب إدغام هاء مالية هلك هكذا. فيقول هاء أم اقرأوا كتابيه إني ظننت، هذا وجه النقل، ويترتب عليه إدغام مالية هلك عني، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. انتهى من كتاب إرشاد المريد للشيخ علي محمد ضباع رحمه الله. وبهذا انتهى باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. والآن باب وقف حمزة وهشام على الهمز. قال الناظم رحمه الله: وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلة، أي أن حمزة يسهل الهمزة في حالة الوقف سواء كان الهمز متوسطا أو متطرفا، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. والمقصود بالتسهيل هنا مطلق التغيير، ويشمل أنواع تغيير الهمزة الأربعة، لأن تغيير الهمزة له أربعة أنواع: أولا الإبدال، ثانيا النقل، ثالثا التسهيل بين الرين، رابعا الحذف أو الإسقاط. قال الناظم بعد ذلك مبينا النوع الأول فقال: فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. هذا هو النوع الأول من أنواع تغيير الهمز وهو الإبدال. فيأمرنا الناظم رحمه الله أن نبدل الهمز الساكن لحمزة حرف مد من جنس حركة ما قبله، سواء كان الهمز متوسطا نحو اطمأننتم فيقف عليها حمزة اطمأننتم، بوأنا يقف عليها حمزة بوانا، المؤمنون يقف عليها حمزة المؤمنون، جئت يقف عليها حمزة جيت، بئر يقف حمزة بير، الذئب يقف حمزة الذيب، وهكذا. أو كان الهمز متطرفا نحو قال الملأ يقف حمزة قال الملأ، اقرأ يقف عليها حمزة اقرأ، تفتأ يقف عليها حمزة تفتأ، بإبدال الهمزة ألفا لأن قبلها متحرك. قال بعد ذلك الناظم رحمه الله: وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. هذا هو النوع الثاني من أنواع تغيير الهمز لحمزة عند الوقف، وهو النقل، وهو عكس الأول، النوع الأول. النوع الأول كان الهمز ساكنا فكان يبدل، وهنا الهمز متحركا، الهمز يأتي متحركا وقبله ساكن، فتنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ويحذف الهمز، سواء كان الهمز متوسطا نحو القرآن فيقف عليها حمزة القرآن، مسؤولة يقف عليها حمزة مسؤولة، الأفئدة يقف عليها حمزة الأفئدة، موئلة يقف عليها حمزة موئلة، شيئا يقف عليها حمزة شياء، وهكذا. أو كان الهمز متطرفا أي في آخر الكلمة نحو مل يقف عليها مل بسكون اللام، لأننا ننقل حركة الهمزة الضمة إلى اللام ملو تصير ملو، ولكن لا يصح الوقف على الحرف الأخير بالحركة، لابد من سكونه للوقف. نعم. دف لكم فيها دفء، ننقل حركة الهمزة إلى الفاء فنقول لكم فيها دفء، لكن لا يصح الوقف بالحركة فنسكنها للوقف فنقول ولكم فيها دفء. نعم. قال بعد ذلك: سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا، ويبدله مهما تطرف مثله، ويقصر أو يمضي على المد أطوالا. سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا، هذا البيت ذكر فيه الناظم رحمه الله النوع الثالث من أنواع تغيير الهمز لحمزة عند الوقف، وهو التسهيل بين بين، ويكون هذا النوع في الهمزة المتوسطة المسبوقة بألف نحو الملائكة، فيقف عليها بالتسهيل حمزة مع المد والقصر: الملائكة الملائكة، أولئك أولئك، دعاء دعاء، نداء نداء. ويلاحظ أن كلمة دعاء ونداء وما ماثلهما في القرآن مثل فداء وماء، أن الهمزة لم يأتي بعدها ألف، وقد يظن بعض الناس وكثيرا ما أسأل الطلاب عن ذلك ويقولون أن هذه الهمزة متطرفة لأنها لم يأتي بعدها ألف، والصحيح أنها متوسطة، لأننا إذا وقفنا عليها نقول دعاء طبعا لغير حمزة، ونداء بتحقيق الهمزة غير حمزة، أما حمزة فيقف دعاء إثبات الألف كذلك بعد الهمزة، وهذا مد ألف، الألف هذه مبدلة من التنوين فتعتبر مد عوض عن التنوين، مد عوض عن التنوين. ولماذا؟ فيسأل الطلاب لماذا لم تكتب الألف بعد الهمزة في هذه الأنواع أو في هذه الكلمات؟ نقول أنه سبقت، إذا سبقت الهمزة بألف فلا يكتب بعدها ألف، لأن الهمزة لا تقع بين ألفين، فكلمة دعاء ونداء وماء وفداء إلى غير ذلك نجد أن الهمزة قبلها ألف، فلذلك اكتفي بوضع الفتحتين على الهمزة ولم يكتب بعدها ألف. ولكن إذا كانت الهمزة مسبوقة بأي حرف غير الألف فإنها يكتب بعدها ألف إذا كان عليها فتحتان، نحو جزء، تجد في القرآن مكتوب بعد الهمزة ألف عليها فتحة، الهمزة عليها فتحتان، وتجد أن الهمزة عليها فتحتان ومكتوب عليها بعدها ألف، جزء سوء، ومن يعمل سوء، تجد بعد الهمزة ألفا لأنها لم تسبق بألف. بعد ذلك قال الناظم: ويبدله مهما تطرف مثله، ويقصر أو يمضي على المد أطولا. هذا هو النوع الرابع، وهو أن يأتي الهمز متطرفا وقبله ألف، نحو من السماء السفهاء، ربنا وتقبل دعاء، يعني معنى متطرفا أو معنى كلمة متطرف يعني متطرفا أي يأتي الهمز في آخر الكلمة ومسبوق بألف. وحكم الهمز في هذا النوع أنه يسكن للوقف ثم يبدل ألفا، فيجتمع ألفان فيجوز حذف أحدهما حتى لا يجتمع ساكنان، ويجوز إبقاؤهما للوقف، ويجوز فيه بعد ذلك ثلاثة أوجه: القصر هكذا ربنا وتقبل دعاء، القصر بمقدار حركتين بدون همز، ربنا وتقبل دعاء توسط بدون همز، بدون همز مع التوسط، المد وكذلك بدون همز، ربنا وتقبل دعاء. قال بعد ذلك الناظم رحمه الله: ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. إذا جاء الهمز مسبوقا بواو أو ياء زائدتين على أصل الكلمة فحكمه أنه يبدل حرفا من جنس حركة ما قبله ثم يدغم فيه، نحو إذا كان مسبوقا بياء خطيئته، نحو خطيئته فيوقف عليها خطيئته، مثلا هنيئا يوقف عليها هنيا، فقلوه هنيئا مريا، وإذا وقفنا على هنيئا نقول هنيا. إنما النسيء زيادة في الكفر، إذا وقفنا على كلمة النسيء إنما النسيء، نبدل الهمزة ياء وندغم الياء الأولى في الثانية فتصير ياء مشددة، مثلا وأنا بريء بريء، نقف عليها بريء. إذا كان مسبوق واو ويوقف عليها بعد الإبدال والإدغام في كلمة قرو هكذا قرو، فمثلا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو، وليس في القرآن كلمة فيها همزة متوسطة بعد واو زائدة. لم يرد في القرآن كلمة فيها همزة متوسطة بعد واو زائدة، لكن كلمة قروء هي الوحيدة التي أتت فيها الهمزة، والهمزة جاءت إيه؟ جاءت فيها الهمزة متطرفة وقبلها واو زائدة، فيقف عليها حمزة قروء بواو مشددة. أما إذا كانت الواو أو الياء أصليتين فعند الوقف عليها، يعني هذه الكلمة اللي فيها واو أو ياء أصليتين فيهما وجهان. أولا النقل، هكذا شيء شيء كهيا السو السو السوء بدل السوء السوء السوء بالنقل، نعم. أو الإبدال مع الإدغام، الوجهين الأول النقل أو الإبدال مع الإدغام. الإبدال مع الإدغام هكذا شيء شيء كهيا السو السوء، هذا وجه وجه الإبدال مع الإدغام، نعم. قال بعد ذلك ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولة. وفي غير هذا بين بين، ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا. يذكر الناظم هنا حكم الهمز المتحرك الواقع بعد حرف المتحرك وأنواعه تسعة، هي الأول المفتوح بعد كسر نحو مئة فئة خاطئة، فهنا يقف عليها حمزة بإبدال الهمزة ياء لأنها مفتوحة بعد كسر، مية هي خاطية. الثاني المفتوح بعد ضم، ولذلك قال ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء إذا كان مفتوح بعد كسر، وواو المحولة إذا كان مفتوحا بعد ضم نح يؤيد فيقرأه حمزة يويد، وأجل يقرأه حمزة عند الوقف موجلة، فؤادك يقف عليه حمزة فؤادك، نعم. وقد ذكر الناظم حكم هذين النوعين في قوله ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا أو محولا. بعد ذلك قال وفي غير هذا بين بين، يعني غير النوعين السابقين يكون حكم بقية الأنواع التسعة السبعة الباقية التسهيل بين بين، و الثالث يعني بعد ما نترك الأول والثاني فالحكم النوع الثالث المفتوح بعد فتح نحو شانآن مآب التسهيل، هكذا شانآن مآب. والنوع الرابع أو النوع الرابع المكسور بعد ضم نحو سويلا سويلو التسهيل بين بين. النوع الخامس المكسور بعد كسر نحو باريكم متكين التسهيل بين بين. السادس المكسور بعد فتح نحو مطمئنين جبرائيل تسهيل بين بين. النوع السابع المضمون بعد ضم برؤوسكم التسهيل بين بين. النوع الثامن المضمون بعد فتح نحو رؤوف رؤوف يكلأكم. النوع التاسع المضمون بعد كسر نحو يستاذئون فمالئون.